المشهور ده هيجي بعد كده أقول لك إن بعض المشهور قد يفيد العلم النظري، بعض الآحاد قد يفيد العلم النظري، ماشي؟ يعني قريب من المتواتر في القوة يفيد العلم النظري، يعني هيجي من الأخبار الآحاد التي تفيد العلم النظري. الحديث المشهور المتباين الطرق السالم من العلل وأسباب الضعف، فده نوع من أنواع الأحاديث الآحاد القوية التي تفيد العلم، ولكنه علم نظري. أسئلة واجب. طيب قبل ما انسى أسئلة واجب، عرف المتواتر. وما هي شروطه؟ وما العلم الذي يفيده؟ تكلم عن كل هذا بالتفصيل ما استطعت. سهل السؤال ده؟ هو درس النهاردة، هو السؤال ده هو درس النهاردة. يا اخواني الكلام اللي انا بقوله انت ممكن تسحبه على اي كتاب، عايز تسحبه على كتاب الشيخ طارق اسحبه، عايز تسحبه على اي كتاب هتسحبه. يعني ايه، نحن هذا الكلام ما جئت به من يعني من خاصة نفسي، انما جئت به من كتب اهل العلم. ماشي.